بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشر من شرح لامية الأفعال، أبنية المصادر. قال ابن مالك رحمه الله: وللمصادر أوزان أبينها، فللثلاثي ما أبديه منتخلا، فعل وفعل وفعل، نوبتاء مؤنث، نوي الألف المقصور متصلا، فعلان فعلا فعلان، ونحو جلا رضا هدى وصلاح، ثم زد فعلا مجردا، نوبت التأنيث، ثم فعالة، وبالقصر والفعلاء قد قبلا، فعالة وفعالة، وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلا، ثم الفعيل وبالتاذان، والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا، وفعلل وفعول مع فعالية، كذا فعيلية فعلة فعلا، مع فعلوت فعلا، مع فعلنية كذا فعولية، والفتح قد نقلا، ومفعل مفعل ومفعول، وبالتأنيث فيها وضم قلما حملا. الإمام رحمه الله تعالى في هاته الأبيات التسعة يتحدث عن المصادر جملة وتفصيلا، وهذا الباب ذكره الإمام رحمه الله تعالى ليبين المصادر مجملة ثم يفصلها ويبين المقيس منها. قال رحمه الله: وللمصادر أوزان أبينها. وأوزان ثمانية وأربعون وزنا يبينها الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب لمصادر الفعل الثلاثي. طبعا الشطر الأول يدل على أن الإمام رحمه الله تعالى سيبين أوزان المصادر مطلقا، سواء كانت مصادر فعل ثلاثي أو مصادر فعل غير ثلاثي. ولذلك قال: فللثلاثي ما أبديه منتخلا. فما أبديه حال كوني منتخلا ومختارا من المصادر فهو للفعل الثلاثي. أول هذه المصادر التي هي مصادر الفعل الثلاثي فعل وفعل، وكما قلنا ذكر ثمانية وأربعين مصدرا، منها المقيس ومنها السماعي الذي يحفظ ولا يقاس عليه. قال رحمه الله: فعل وفعل وفعل، وبتاء مؤنث، نوي الألف المقصور متصلا. قال: فعل أول هاته المصادر فعل، كضرب يضرب ضربا، وقتل يقتل قتلا، ونصر ينصر نصرا. وسيأتي أن هذا الوزن مقيس لفعل للفعل الثلاثي المتعدي، فعل مقيس المعدى، فعل مقيس المعدى، سواء كان من باب فعل أو من باب فاعل، كفهم فهما، وضرب ضربا، وقتل قتلا، إلى غير ذلك. فعل مقيس المعدى، والفعول لغيره كما سيأتي. الوزن الثالث من المصادر التي ذكرها الإمام ابن مالك فعل، كعلم كعلم يعلم علما، وحلم يحلم حلما، وفسق يفسق فسقا. هاته المصادر سماعية تحفظ ولا يقاس عليها. المصدر الثالث قال وفعل، فعل وفعل وفعل بضم الفاء وسكون العين، كمصدر شكر يشكر شكرا، وكفر يكفر كفرا. أو فعلة قال وبتاء، أو بتاء مؤنث. هذه المصادر الثلاثة تزيد عليها التاء تاء التأنيث، فتقول فعلة قال، أو بتاء مؤنث يعني متصلة ليست مفصولة بينها، ليس مفصولا بينها وبين اللام بألف. فعلة يعني متصلة بالألف باللام، ليس بينها وبين بين اللام فاصل. كرحمة ورغبة ورهبة، كرحمة ورغبة ورهبة، رحمه رحمة ورغبه رغبة. هاته المصادر، هذا المصدر سيذكر الإمام رحمه الله تعالى أنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال وفعلة كنشدة، نشد ينشد نشدة، وحمية. هذه المصادر، هذا المصدر هو المصدر الخامس. المصدر السادس قال وفعلة كقدر يقدر قدرة، أن يقدر ويقدر يقدر قدر يقدر قدرة وقدرة. المصدر السابع بالألف المقصور، أو بتاء مؤنث، أو بالألف المقصور، ثلاثة مضروبة، ثلاثة تعطينا تسعة. فعل وفعل وفعل مجردين من التاء ومن الألف المقصور، فإذا وصلنا بها الألف المقصور وصلنا بها التاء أعطتنا ثلاثة إلى ثلاثة سي ستة، وإذا وصلنا بها الألف المقصور أعطتنا ثلاثة إلى ستة تساوي تسعة. ولذلك قال أو الألف المقصور متصلا، أي متصلا بها. وذلك المصدر السابع فعل كدعوة، دعاه يدعوه دع، وفعل كذكرى، ذكره يذكره ذكرى، وفعل بالضم كرجع، رجع يرجع رجع. المصدر العاشر فعلان، وإليه أشار ابن مالك بقوله فعلان فعلان فعلان ونحو جلن، فعلان فعلان فعلان هكذا. المصدر العاشر فعلان بفتح الفاء وسكون العين وزيادة الألف والنون، كليان وشنآن. وأتت من هاته الأفعال، أو من هاته المصادر، مصادر معدودة. هاته منها ليان، لواه يلويه ليانا، وشنأه يشنأه شنآنا، وشنآن، وبهما قرئ وقرئ ولا يجرمنكم شنآن، كقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن. ولذلك قالوا لم يأتي مصدر على فعلان سوى الليان وسوى الشنآن. زاد في القاموس زيدان، زاده يزيده زيدان على وزن فعلان، وزاد في قاموسه يعني فيروز أباد رحمه الله زيدان جزاه عنا ربنا إحسانا. وزاد ابن مالك رحمه الله تعالى خشيه يخشاه خشيا وخشيانا، ولذلك قال في أبنائي في بيان أغلب مصادر خشية: خشيت خشيا ومخشاة ومخشية وخشية وخشاة ثم خشيانا. ثم قال فعلان، فعلان كحرمان ورضي رضوان، حرمه يحرمه حرمانا ورضيه يرضاه رضوانا. قلت تعالى ورضوان من الله أكبر، هذا هو المصدر الحادي عشر. المصدر الثاني عشر فعلان كغفر يغفر غفرانا ورضي يرضى رضوانا ورضوانا كما ذكرنا، وشكر يشكر شكرانا. المصدر الثالث عشر فعل بتحريك العين، فعل بتحريك ماذا؟ العين. وذلك نحو جلن وطلب وغلب، وسيأتي أنه مقيس فعل لازم، فعل لازم فعل لازم بابه فعل كفرح وكجوال وكشلل كما قال ابن مالك في الألفية. ثم قال وفعل نحو جلا وطلب وغلب، طلب يطلب طلبا وغلب يغلب غلبا، وجلي يجلى جلا كرضي يرضى رضا، جلي يجلى جلا وطلب يطلب طلبا. هذا مصدر قلنا مقيس في فاعل اللازم. المصدر الرابع عشر في عل كرضا اصلها رضايا او رضايا، فبعد تصريفها اصبحت رضا. المصدر الخامس عشر فعل كهدى وسرا وردا وما جاء إلا معتلا. هذه الأفعال تأتي معتلة، هدى وسر، هذه المصادر تأتي معتلة العين اللام، هدى وسرا وردا. أشار بقوله رضا هدى وصلاح. مصدر السادس عشر فعال نحو صلاح ونجاح وفساد، صلح يصلح صلاحا ونجح ينجح نجاحا وفسد يفسد فسادا ونفد ينفد نفادا. المصدر السابع عشر فاعل مجردا من التاء، مجردا من التاء، وذلك ككذب يكذبك كذبا وضحك يضحك ضحكا. الثامن عشر فاعلة بالتاء ثم زيد فاعلة مجردا وبتاء التأنيث، مجردا حال كون يزيده مجردا من تاء التأنيث ومتصلا بتاء التأنيث، هو المصدر الثامن عشر. كسرق يسرق سرقة، سرقة بتاء تأنيث، فعيلا زيدت عليه تاء التأنيث أصبح مصدره سرقة. المصدر التاسع عشر ففعالة، فعالة وهي مصدر مقيس لفعل، وسيأتي ذكر ذلك. ثم فعالة كظرف، ظرافة ونظف، نظافة وكرم، كرامة. سيأتي أن هذا مقيس في فعل مضموم العين، ولذلك يقول: وقس فعالة أو فعولة، وقس فعالة أو فعولة لفعولة كالشجاعة والجاري على سهلة. قال: وما سوى ذاك مسموع في فعولين، يعني كما سيأتي في محله وفي ذكر المصادر المقيسة. المصدر العشرون: فعلة أو فعلة بالقصر، ليس فيها ألف، تقدمت فعالة وهاتي ليس فيها ألف، فعلة. كغلبه يغلبه غلبة، والضبع من ضبعت تضبع ضبعة إذا اشتهت الفحل. المصدر الواحد والعشرون الفعلاء، فعلاء، وإذا قالوا الفعلاء قد قبل، وذلك كرغباء ورهباء وهلكاء، مصادر لي رغب يرغب رغباء، ورهب يرهب رهباء، وهالك كفرحة، يهلك هلكاء، رغب يرغب رغباء، ورهب يرهب رهباء، وهالك يهلك هلكاء. المصدر الثاني والعشرون فعالة، فعالة. قال: فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلة. قالوا: الفعلاء قد قبل العربي ونقل عنه. المصدر الثاني عشر، الثاني والعشرون فعالة كتجارة، تاجر يتاجر تجارة، وكتب يكتب كتابة. وسيأتي أن هذا المصدر مقيس في الحرفة، والفعالة دع لحرفة أو ولاية، مصدر في الحرفة أو في الولاية كإمارة فعالة، والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهل. وفعالة كدعابة وخفارة، من داعب يدعب دعابة إذا مزح، وخفر يخفر خفارة إذا أزار. فعالة الدع فعالة وفعالة. قال: وجئ بهما مجردين من التاء، وهو المصدر الرابع والعشرون، فعال مجرد من التاء، فعالة بالتاء، فعال مجردة من التاء، كالنفار والإباء والجماح، من نفر ينفر نفارا، وأبى يأبى إباء، وجمح يجمح جماحا. المصدر الخامس والعشرون فعال كالصراخ، وهذا مصدر مقيس في فعل، صرخ يصرخ صراخا للدالة على الصوت. قال: للد فعال أو لصوت وشمه. نقال: فعل مقيس المعدة والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال جلاه، ذا جلاه فعال كما سيأتي. المصدر السادس والعشرون الفعول، وسيأتي أنه مقيس لفعل اللازم، وفعل اللازم مثل قعد له الفعول باضطراد كغدا. فقال هنا: فعل مقيس المعدى والفعول لغيره سوى فعل صوت ذا الفعال، ذا الفعال جلا. قال: والفعول صلة، أي سيلن هذا المصدر بالمصادر السابقة، وذلك كخرج يخرج خروجا وشاع يشيع شيوعا إلى غير ذلك. 27 ثم الفعيل، سيأتي أن هذا مقيس للصوت الصهيل، ذلك قال سوى فعل صوت ذا الفعال صل ذا الفعال جلا، وقال وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممد جلا معناه وزن فعال فليقس فليقس. قال رحمه الله المصدر 28 الفعولة، ذلك كالسهولة والصعوبة، وسيأتي أنه مصدر مقيس لفعل، لها مصدران فعالة وفعولة، وإليه ما أشار بقوله وقس فعالة أو فعولة لفعولة، وقس أيها الطالب فعالة أو فعولة لفعولة كالشجاعة وجاري على سهولة، ذلك قالوا سهولة وصعوبة، صعوبة الأمر صعوبة وسهل الأمر سهولة. المصدر 29 الفعيلة كالنصيحة والفضيحة. المصدر 30 الفعلان بتحريك ايش؟ العين، الفعلان بالتحريك كجال يجول جولانا، هذا دال على التقلب، دال على التقلب. الدوران والهيمان والغيلان والرجفان والدألان. المصدر 21 هو فيعولة أو فيلولة على اختلاف في تصريفها. 31 هو الفيعولة، وذلك قال رحمه الله أو كبينونة أو كبينونة ومشبه شغلا أو فعلا، كبينونة وذلك كالبينونة والكينونة والصيرورة، وهاته فيها كلام الحدفت عينها كبينونة، فالأصل عند السيبويه في هذه المصادر في علولة، فأصل بينه عنده بينونة بإدغام الياء في الياء، وكذا كيونة كي ونونة أصلها كينونة أصلها كي ونونة، سمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فحذفت كي ونونة فحذفت الواو كي نونة، نعم فحذفت الواو فقلبوا الواو ياء كي يونة فأدغموا الواو في الياء فقالوا كي يونة إلى غير ذلك. المصدر 32 فعل ومشبه شغلا بتحريك العين بالضم والفاء فعول وفعولا، وذلك كحلما أو مشبه شغلا وفعولا في رواية في نسخات، ونسك نسك ينسك نسكا، وحلم يحلم حلما الحلم. الثالث إذا بلغ الأطفال للكبل حلم. الثالث والثلاثون، المصدر الثالث والثلاثون وفعلل، وذلك كساد يسود سؤددا. المصدر الرابع والثلاثون فعول كقابل الأمر قبولا قبولا أو قبل البيع قبولا. الخامس والثلاثون، المصدر الخامس والثلاثون فعالية، وذلك قال ما فعالية مع فعالية مخفف الياء كالعباقية والكراهية والطمعية، من عابق يعبق عباقية وكاره يكره كراهية وطمع يطمع طمعية. المصدر السادس والثلاثون فعيلية مخففا أيضا ك كوليدية من ولدت المرأة وليدية، هناك من قال المصدر هو وليدية. المصدر 37 فعلة، ذلك كغلبه غلبة بالتشديد، وذلك قال رحمه الله وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعيلية فعلة، وده المصدر 37. لذلك أخذوا المخاض من الفصيل غلبة غلبة يعني قصرا، ويكتب للأمير أفيلا. المصدر 38 فعلا، ذلك كمرتا وجمزا وبشكا. مرت يمرط مرتا، وجمز يجمز جمز، وبشك يبشك بضم الشين بشك إذا أسرع. ولذلك قال وجمزت ومرتت وبشكت يقال للنقة حين أسرعت. قالوا وجمزت ومرتت وبشكت يقال للنقة حين أسرعت. المصدر 39 مع فعلوت، وذلك كرهبوت ورغبوت وملكوت ورحموت وجبروت. رهبا يرهب، رهبوتا ورحم يرحم، رحموتا وملك يملك ملكوتا، وجبر يجبر جبروتا. المصدر 40 فعلا كغلبا مع فعلية مخفف الياء، فعلا وذلك كغلبا. المصدر 41 غلبه غلبا. المصدر 41 فعلية كسحف رأسه سحفنية فعلنية سحفنية على وزن ايش؟ فعلنية. حفس حسف سحف سحف عفوا سحف رأسه سحفنية سحفنية حلقة. والرجل السحفنية محلوق الرأس. المصدر 42 فعولية مشددة الياء، فعولية كخصه بالأمر خصوصية، والفتح قد نقل عن العرب في هذا المصدر فقالوا خصوصية أو فقالوا فيها فعولية. المصدر 43 هو المفعل، مفعل كدخل يدخل مدخل، وسيأتي أنه مقيس في المصادر الميمية. مفعل كمكبر، ومفعول كمهلك أو كمهلك كمكبر ومفعل، مفعول كمكبر ومفعول كمهلك. وبالتأنيث فيها الثلاثة مفعل مفعل مفعول، فتقول مفعلة كمرضاة مثلا مرضية، تحركت الياء وتحرك الراس لفتح ما قلبه فقلبه التاليف فصارت مرضاة. وكذلك مفعلة كمحمدة، ومفعولة بضم العين كمهلكة كمهلكة. قال وضم قل ما حمل عن العرب مفعولة. ثم سيبين الإمام رحمه الله تعالى هذه المصادر، سيبين المقيس منها، وقد بين في هذه الأبيات التسعة 48 مصدرا من المقيس ومن الشاذ، وسيفصل المقيس في قول رحمه الله فعل المقيس المعدى والفعول لغيره. وهذا ما يسره الله سبحانه وتعالى بتاريخ الثامن اليوم الثامن من شهر الله جماد الثانية 41 و400 الموافق للموافق 11 اليوم، ثالث فبراير 20 و2000، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.